بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، تكلمنا في درس البارحة عن أن من علامات الحج، من علامات قبول الحج، ومن علامات قبول النسك، ومن علامات رضا الله جل وعلا عن الحاج أن يعود إلى بلده بعد أداء النسك بصفة وبهيئة وبصورة هي أفضل من الهيئة والصورة التي قدم بها أو كان عليها قبل الحج، خصوصا في التزامه أوامر الله وفي حرصه على أداء واجبات ربه جل وعلا التي فرضها عليه، وفي حسن سلوكه وفي استقامة أمره. وأول هذه الأوامر وهذه الفرائض تحقيقه التوحيد في عبادته لله جل وعلا، وفهمه وإدراكه لمعنى قول الله، لمعنى قول لا إله إلا الله، ولمعنى التوحيد الذي فرضه الله على عباده، وهو توحيد الألوهية، ألا يصرف شيء من حقوق الله جل وعلا ومن توحيد الله سبحانه وتعالى لغير ربه، محققا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو أنا من المسلمين. يحقق هذا المعنى، ولذلك أول ما يبدأ بتنفيذ أمر الله تعالى في إقامة الصلاة، وقد عرفنا في درس البارحة أن جل الأعمال التي يعملها الحجاج منذ دخولهم في النسك إلى أن ينتهوا منه هو الصلاة. يصلون في كل يوم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ويشفعونها ويضيفون إليها صلاة النوافل الرواتب والنوافل المطلقة والصلوات ذات الأسباب والقيام لله جل وعلا بالتقرب إليه بأداء هذه الصلوات. ومن أهم الأعمال التي قام بها الحجاج وأصبحت لهم مسلكا وعملا وشغلا ذكر الله جل وعلا، الإكثار من ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد مارستم أيها الإخوة الحجاج ذكر الله منذ أن دخلتم في أعمال الحج بالتلبية وبالتهليل وبالتكبير وبالتسبيح وبذكر الله جل وعلا. كان نداؤكم لبيك اللهم لبيك، وكان شعاركم لا إله إلا الله، وكان ذكركم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قضيتموها، قضيتم أيامكم بها في منى وفي مكة وفي عرفة وفي المزدلفة وفي غيرها، أثناء توجهكم إلى بيت الله، كل ذلك وأنتم تذكرون الله جل وعلا وتتفكرون في معنى ما تذكرون وتستشعرون معنى ما تقولون. ولذلك صار الذكر لكم ديدنا، وصار الذكر لكم عملا، وصار الذكر لكم متتابعا عملا متتابعا، وصار الذكر لكم شعارا. لذلك عليكم أن تستمروا في أداء هذا الذكر، وعليكم أن تعملوا لأنفسكم أورادا وأذكارا في أوقات يحبها الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا أقل ما تخرجون به من أعمال الحج ويصبح عملا راتبا لكم تبقون أو تقيمونه بقية حياتكم. ولتعلموا أيها الإخوة الحجاج أن الله سبحانه وتعالى كتبكم في عباده الأغنياء لأنكم أديتم مناسك الحج باستطاعة منكم، حيث فرض الله عليكم ذلك بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أثبتتم أنكم مستطيعون وأنكم ممن استطاع أن يؤدي هذا العمل، أعني هذه النسيكة، أعني هذه العبادة، أعني فريضة الحج عن استطاعة وغنى، فأظهروا هذا الغنى لله، أظهروه من خلال التزامكم بأداء نسك الزكاة، الزكاة التي فرضها الله على الأغنياء، والزكاة التي أوجبها الله على الأغنياء، وهي قدر يسير من المال، ربع العشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها، كما أن القرآن ذكر ذلك بقوله: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أميرا إلى اليمن وإلى أهل اليمن، وقد كانوا على الديانة النصرانية، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ممن كان على ديانة موسى عليه السلام وعلى ديانة عيسى عليه السلام، أهل الكتاب اليهود والنصارى، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أول شيء تدعوهم إليه وتطلب منهم ينتقلوا من كافة الديانات إلى ديانة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإنهم سلموا لك ذلك، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني دخلوا في الديانة الإسلامية، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة، وقد مارستموها وعرفتموها: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. خمس صلوات يؤديها المسلم كل يوم، لا يتخلف عنها ولا يتأخر عنها ولا يتكاسل عنها ولا ينشغل عنها، فإنها واجبات وأوامر أمر الله جل وعلا بها. مهما كانت الأشغال ومهما كانت الأحوال، فعليك أن تهيئ وترتب نفسك وترتب حياتك وترتب معيشتك على ترتيبك لهذه الصلوات الخمس. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني امتثلوا بأداء هذه الصلوات الخمس، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الصدقة ليس مال يؤخذ منكم ويحبس، لا، وإنما هو مال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء. وقد علمتم كما أشرت لكم آنفا أنكم معشر الحجاج، أنكم معشر الحجاج مكتوبون عند الله من الأغنياء، أنكم أغنياء لأنكم استطعتم أن تؤدوا فريضة الحج حيث اشترط الله جل وعلا لمن يريد أن يؤدي فريضة الحج أن يكون على غنى، لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة، وهي من المال، وهو مشعر بأنك لا غنى وأنك قادر على أن تخرج هذه الزكاة التي فرضها الله عليك، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ليوجد التكافل والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، إن في بلد واحد، سواء كانوا في قرية أو كانوا في مدينة أو كانوا في قطر أو كانوا في دولة، فإن هذه الأموال التي يجمعها منهم ولي الأمر ليأخذها من الأغنياء ليعيدها إلى الفقراء، إنما الغرض من ذلك زيادة أواصر المحبة بين المجتمع، والفقراء عندما يحسون بأن ما نالوه وما حصلوا عليه من مال إنما هو من إخوانهم الأغنياء، من إخوانهم أهل الخير، من إخوانهم الذين يحسون بفقرهم من إخوانهم الذين يعايشونهم من إخوانهم الذين يرون أن لهم حقا عليهم، كل ذلك يزيد في أواصر المحبة ويزيد في الانتماء إلى الجماعة الإسلامية ويزيد في التقرب بعضهم من بعض ويزيد في محبتهم في المحبة بينهم. والله جل وعلا إنما فرض علينا هذه الزكاة لنخيط بها إخواننا الفقراء ولننمي أموال الفقراء ولنكثر ما عند الفقراء حتى يستغنوا ويلحقوا بالأغنياء ويكونوا مثل الأغنياء ولا يعيشوا حياتهم كلها في فقر وفي ذل وفي حاجة، بل تتغير الأحوال إذا ما حصلوا على هذه الزكاة وأعطوا قسطا من هذه الأموال التي يخرجها الأغنياء بأمر من الله. وهذا الفعل وإن كان أثره ماديا وأثره اجتماعيا، إلا أنه قبل ذلك عبادة تعبد الله بها بني آدم، تعبد الله بها المسلمين من المؤمنين من الأغنياء المؤمنين من الأغنياء المحسنين، تعبدهم الله جل وعلا وأجرى هذا المال على أيديهم ليعطوا منه للفقراء وليفيد منه الفقراء وليغنوا الفقراء وليستشعروا أخوة هؤلاء الفقراء كما يشعر الفقراء بأخوتهم لهؤلاء الأغنياء، فيتمنون لهم الخير ويرجو لهم الخير ويحافظون على أموالهم كي لا تتعرض للأذى ولا تتعرض للإتلاف، وبهذا تقوى أواصر المحبة بين الأغنياء والفقراء. فأيها الإخوة الحجاج، ما دام الله قد من عليكم بأن أديتم مناسك الحج وبأن أصبحتم محافظين على الصلاة محافظين على الزكاة، فإن هذا من أفضل ومن خير ومن أفضل آثار الحج الذي أكرمكم الله تعالى به. كذلك أيها الإخوة الحجاج، عندما قدمتم لتؤدوا مناسك الحج التزمتم بأن تكونوا مطيعين لله خاشعين لله مقيمين الصلاة لله محافظين على الأمانة وحسن الخلق، تعلمتم وتدربتم لأنكم عايشتم مجموعة من رفقائكم الحجاج وهم يتفاوتون في أخلاقهم، منهم من كسي بالخلق الحسن ومنهم من به غفلة ومنهم من به حماقة ومنهم من به سفاهة، ومع ذلك استطعتم أن تعايشوهم واستطعتم أن تعيشوا معهم واستطعتم أن ترافقوهم واستطعتم أن تعلموهم واستطعتم أن تنبهوهم واستطعتم أن تؤدوا هذه العبادة عبادة الحج كاملة دون أن تؤثر على أداء أعمالكم، لأنكم التزمتم بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكلما تعرضتم لحالة ولحركة ولموقف تتذكرون هذه الآية وتطبقون ما جاء فيها وتتحملون من الأذى ومن البلاء ومن الشدة ومن اللأواء، لأنكم حريصون على أن تؤدوا مناسك الحج، فأصبح هذا الأمر ديدنكم، وأصبح هذا الأمر خلقا لكم، أصبحتم بفضل الله تعالى على خلق عال وعلى حسن معاشرة وعلى تحمل للأذى وعلى الصبر وعلى النصيحة وعلى تعليم الجاهل وعلى تذكير الناس وعلى الاستشارة والاستفادة من العالم. كل ذلك مارستموه إبان أدائكم هذا النسك، وأصبح خلقا لكم، فتمسكوا بهذه الأخلاق واعتصموا بهذه الأخلاق واجعلوها عملكم وأخلاقكم، واجعلوها سيرتكم، واجعلوها ديدنكم، واجعلوها سيرتكم. وبهذا تحسنوا لغيركم، تصلحوا من شأن مجتمعكم، تكونوا قدوة وتكونوا مدرسة وتكونوا أسوة لغيركم من الناس، يتعلمون منكم ويشاهدون أنكم بفضل الله قد استفدتم من أداء نسك الحج في أخلاقكم، في تعاملكم، في نصيحتكم، في مشاورتكم، في صدقكم، في تقواكم، في كل أعمالكم الطيبة، لأن الله سبحانه وتعالى مكنكم من ذلك خلال هذه الفترة المباركة. فاتقوا الله تعالى والتزموا بهذه بهذه الأعمال الطيبة التي اكتسبتموها والتي كانت من آثار أداء فريضة الحج، والتي كانت لكم مدرسة ومنهجا تعلمتم فيه وتأسيتم بما يسر الله لكم وعلمكم من خلاله إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكم بقوله: لتأخذوا عني مناسككم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. كما أود أن أشير إلى جزئية وهي من مدرسة الحج التي تعلمتموها وهي الصوم، فإن الصوم من أركان الإسلام وهو الركن الرابع، والحجاج القادمون لأداء نسك الحج منهم المتمتع وهو الذي جاء وأدى نسك العمرة مستقلا ثم أدى نسك الحج، ومنكم القارن وهو الذي جاء وأدى النسكين معا العمرة والحج، ومنكم المفرد وهو الذي جاء وأدى نسك الحج. ومن أعمال الحجاج الذين قدموا لأداء الحج الهدي، وهو أن يذبح لله شاة يتقرب بها إلى الله لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو مفروض على المتمتع والقارن. لكن قد يطرأ على بعض الحجاج ما لا يمكنه من الذبح لنقص في ماله، ولأنه لم يحسب حسابه في ذبح الهدي، واحتاج إلى أن يؤدي هذا النسك فقد عوضه الله عن أن يذبح الهدي أن يصوم أيام. قال: ولا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فتعلمنا من خلال هذا العمل في الحج أن نصوم 3 أيام في الحج، يعني أثناء الإحرام، و7 أيام بعد العودة من الحج. فكان أيضا من مدرسة الحج تعليم الصيام. والصوم ركن من أركان الإسلام فرضه الله على المسلمين شهرا في كل عام، وله أحكامه المفصلة المبينة، لكن الذي حملني على ذكره هنا أنه من مدرسة الصيام التي تعلمناها والتي عرفناها، حيث يتقرب الناس إلى الله تعالى بالصيام، فيكون واجبا في حق من لا يستطيع الهدي، ويكون مندوبا في حق الحجاج في الأيام العشرة الأولى في العشر، فإن فيه من الفضل وفيه من الطاعة وفيه من حسن الأداء، حسن أداء العمل الصالح، والصوم من ذلك. فكان من المستحب ومن من السنة أن يصوم الحجاج في التسع الأيام الأول من أيام الحج بقدر ما يستطيعون، يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. أما صوم يوم عرفة فليس مطلوبا من الحجاج، بل الأولى أن لا يصوموا هذا اليوم، وذلك لأنهم منشغلون بالوقوف بعرفة والالتجاء إلى الله وسؤال الله والتذلل بين يدي الله، لذلك لم يستحب لهم أن يصوموا هذا اليوم. وأما الصيام، صيام سبعة أيام بعد الحج، فيؤديها الحاج بعد أن يفرغ من أداء الحج وبعد أن يعود إلى بلده، لا يزال شأنه مرتبطا بالحج، حيث بقي عليه أن يؤدي هذه الأيام المباركة سبعة أيام يصومها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإكمالا لهذا النسك الذي فرض عليه، وهو بديل عن ذبح الهدي. والله سبحانه وتعالى أعلم. إن كان ثم سؤال فلا بأس إن شاء الله. نعم اسأل. اسمع منه السؤال. السؤال هو يعني بعد ما ترجع سبع ايام، اما تقطع ما تستطيع. ما فهمت السؤال، ايش يقول؟ هذا اذا لم يذبح الهدي، هدي التمتع او هدي القران، فان ذبح فلا شيء عليه، وان لم يذبح يصوم ثلاثة ايام في مكة وسبع ايام بعد ان يعود الى بلده، ولا ذبح عليه. نعم ارفع صوتك. نعم نعم نعم. طيب نعم إن شاء الله. يقول جاء يحج عن والدته فهل له ثواب على ذلك؟ نقول إن شاء الله لك مثل أجرها، والله سبحانه وتعالى يكتب لك من الثواب ما كتب لها، ويتقبل الله منك الحج عن والدتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص لبعض الحجاج عندما سأله أن يحج عن والده أو عن أمه، رخص له في ذلك. والحج عن الميت إن شاء الله حج مقبول إن شاء الله. نعم. ها؟ وقفت على الغار. وقفت على الغار. أيوة. وحصل ظروف. أنا كنت بعد مع زمايلي، فطلعت بابا كده، فالمهم إيه؟ دخت عن. طيحت. فوقت في إيه؟ في جفة غير الجفة اللي أنا كنت فيه. رحت إيش؟ رحت في مكان غير المكان اللي كنت فيه. إيه. المهم أنا طلعت من جبل عرفات حوالي الساعة 7:30 يعني بعد المغرب. إيه. فروحت طبعا مع جماعة منين؟ من ليبيا. فلما نروح المنزلة فيه روحنا على مني. فهم بيتوا في مني. هل مريت بالمزدلفة ولا ما مريته؟ عديت على المزدلفة. كان المفروض أن تبقى فيها إلى أن تصلي الفجر. لكن جلست فيها ولا ما جلست؟ عديت عليها. قبلها شوي. إيه. خلاص إن شاء الله ربنا يتقبل، ما عليك شيء. والأصل أنكم تبقون أقل شيء إلى نصف الليل، لكن مع المرور والزحام والكذا يعفو الله عنكم إن شاء الله. نعم. وداع وطواف وداع وانشغلت لأني واعظ للبعثة، انشغلت في بعض العجزة لمدة ساعة ونصف تقريبا، ولم أخرج من الحرم لمدة ساعة ونصف بعد وقوف طواف وداع. ما عليك شيء إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني بعدها لا يبقى الإنسان في مكة، وإنما يحاول أن يبادر بالخروج، وإن عاقه شيء كشغل بالحجاج وارتباط بهم وانتظار الأتوبيس أو انتظار الحافلة أو انتظار الرفقاء أو تمريض المريض، كل ذلك إن شاء الله لا شيء فيه. نعم. السلام. بالنسبة للبيت لما رأينا الخريطة وجدنا أننا بدنا بيتنا في المزدلفة، يعني في الحدود بين منى والمزدلفة، هنا في أكثر من 1000 ولا 2000 خيمة. الأصل أن المبيت ليالي أيام التشريق في منى، فإن ضاقت منى على الحجاج وامتدت الخيام من منى إلى جهة مزدلفة يعتبر كأنك تبيت في منى لاتصال الخيام، ولا شيء عليكم لعدم تمكنكم من المبيت داخل منى. لكن لو تمكنتم البقاء في منى إلى نصف الليل الأول من بعد المغرب إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك توجهتم إلى مخيامكم في المزدلفة وبتم، فلا شيء عليكم. والحالة التي أنت وصفت بأن الخيام ممتدة ولظروف ضيق المكان وعدم القدرة على البقاء في منى، لا شيء عليكم إن شاء الله. وقع نعم. وقع يا مولانا حصلت من 30 سنة، صاحبها بيقول لي اسأل الشيخ خير. كانوا 21 حاج واشتروا 3 هادي جمل وبقرتين، بس ذبحهم يوم 8، بس هما كانوا متمتعين. المتمتع يذبح يوم العيد، وهذا الذي ذبحوه يوم 8 ليس هديا ولا يزال باقي في ذمتهم، فيذبحوا في يوم العيد بدلا. أو يصوم 10 أيام. نعم هذا الشيء زي نعم. احنا اللي رحنا طفنا طواف الإفاضة والوداع يوم الثلاث وقالوا لنا هتركبوا وتروحوا. جاء البزمة جناش صباح قعدنا في الكعبة لغاية حوالي الساعة 11 أو 12. رحنا البزمة جناش صباح نركبنا يوم الأربعاء. إيه؟ ما دام أنتم طفتم طواف الوداع وأنتم منتظرون الباص حتى يجي ينقلكم فحكمكم إن شاء الله حكم من كان آخر عهده بالبيت الطواف ولا شيء عليكم إن شاء الله. نعم مرحبا بك حاج مغربي. نعم جينا من مكة بدل ما طواف الوداع. نعم خرجنا من مكة. خرجت من مكة إيه؟ إلى المدينة بدل ما طواف الوداع. بعد طواف الوداع جينا هنا المدينة إيه؟ رجعوا من مكة ونقوا فيها أسبوع ومنين ونخرجها إيه؟ كنت مع حملة قالوا في اليوم 12 بعد منتصف الليل يمكن أن ترمي لأنهم لا يمكن إحضار الباص لنقل الحجاج. أنا كبير في السن ولا أستطيع السير وحدي. ورمى ولا ما رمى؟ رمى بس بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل؟ إيه ما في شيء إن شاء الله. لا ما عليك شيء. ماما عند المرأة هي حرة هي في الإحرام. في الإحرام قبل الحج قبل قبل عرفة ولا بعد عرفة؟ قبل هي تريد العمرة وهي في الإحرام. أصابتها حيض. وبقيت في الحيض إلى يوم الحج. يقول امرأة دخلت تؤدي مناسك الحج متمتعة فأحرمت بالعمرة. وقبل أن تؤدي مناسك العمرة نزل عليها دم الحيض وبقي الدم ينزل إلى يوم الحج هكذا. كيف تصنع؟ نقول هذه المرأة تبقى في ملابس إحرامها وهي حائض ولا تطوف ببيت الله وتعمل ما عم يعمل الحجاج تلبي وتذكر الله ولكنها لا تصلي ولا تطوف. فإذا جاء يوم 8 تدخل الحج على العمرة تغتسل وتلبس ملابس الإحرام للحج وتدخل الحج تنوي بالحج على العمرة التي نوتها من قبل وتكون قارنة في هذه الحالة ثم تؤدي مناسك الحج ومتى طهرت تطوف طواف الحج والعمرة والله أعلم. وعليها هدي فدية تذبحها. نعم هل يجوز للمأموم أن يسقط الإمام حتى وكان الإمام مرتفع؟ المأموم لا يسبق الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى لو كان الإمام في مكان سواء كان الإمام في مكان مرتفع ولا في مكان منخفض لا بد أن يكون متابع له. نعم شيخ الملك صيام 10 أيام بالنسبة للصيام 10 أيام لا يملك الهدي وعنده مرسوك اللي يستطيع الصوم ماذا يفعل؟ لا بد من الصيام مو شرط أن يصومها 10 دفعة يصوم يوم ويفطر يوم ويصوم يوم ويفطر يوم إلى أن يكمل 10 المريض حتى نعم نعم شيخ نعم يعني ما في بديل طعام وكذا لا ما في طعام الحكمة من سورة الحج صرف المؤمنين من سورة الأنبياء ايش الحكمة سورة الحج صرف بين سورة المؤمنين وبين سورة الأنبياء هذا ترتيب إلهي الله سبحانه وتعالى نزل القرآن ورتبه على هذا الترتيب يعني ما عندنا مبرر لذلك ولا عندنا معلل تعليل لذلك وإنما إذا أردنا أن نلتمس هكذا من باب الالتماس لكن ما في شيء يعتبر حكم منصوص عليه. إيش؟ إيه. خلاص هو يتحمل. لا بأس، ما في شيء إن شاء الله. بسم السلام. ما دام راجع مكة، إذا رجع إن شاء الله هو خارج من مكة يطوف طواف الوداع. لا بأس، بس بشرط أن تستأذنها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.